الحمد لله. في سور القرآن 5 شهود، في سورة هود ويتلوه شاهد منه جبريل عليه السلام، في سورة يوسف وشاهد شاهد من أهلها من أقاربها عليها، وفي سورة الأحقاف وشهد شاهد بني إسرائيل عبد الله بن سلام، في سورة البروج وشاهد مشهود الشاهد يوم الجمعة، وفي سورة الأحزاب وسورة المزمل وسورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.